بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه كتاب بلوغ المرام، باب الصيد والذبائح. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: باب الصيد والذبائح. الصيد هو اقتناص حيوان، هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، هكذا يعرف العلماء الصيد، يقول هو اقتناص حيوان حلال لابد أن يكون حلالا. أما إن كان هذا لا يؤكل فإنه ما يسمى صيدا، كاقتناص الأسد مثلا ما يسمى صيد، فلا بد أن يكون حلالا يعني مأكول، وأن يكون متوحشا طبعا بمعنى لا يكون غير متوحش كحيوانات الأهالي كالغنم والبقر، هذه غير متوحشة. المتوحش كالغزال ك غير مملوك، لأنه إن كان مملوك كان حرم، لأن فيه اعتداء على أملاك الناس، فلا بد أن يكون غير مملوك ولا مقدور عليه، لأنه إن كان مقدور عليه هنا إما يذبح كالبقر والغنم وإما ينحر كالإبل، لكن غير مقدور عليه هذا يصاد يسمى عقر، لأن الذبح إما نحر وإما ذبح وإما عقر، ثلاثة. العقر هذا للصيد الغير مقدور عليه فعقروها أي ذبحوها، والنحر للإبل، والذبح للبقر والقنم. والأصل في الصيد الحل والإباحة، الأصل في الصيد أنه حلال مباح، حل لكم صيد البحر وطعام متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما زلتم حرما. وقال عجل: وإذا حللتم فاصطادوا. فالأصل أنه حلال، لكن يكره إذا كان من باب العبث، يكره إن كان من باب العبث، ويحرم في حالات، يحرم الصيد في حالات، أولها إذا كان فيه إضرار بالناس، كان يصيد في مزرعة شخص لم يأذن له، أو يأتي في بيته ويصيد العصافير كما يفعله بعض الصغار، هذا يحرم. أيضا يحرم الصيد على أو صيد البحر اسمه صيد البر فقط على المحرم، المحرم يحرم عليه صيد البر، أما صيد البحر فهذا لا يحرم عليه. والصيد له شروط ذكرها العلماء، أربعة شروط. الشرط الأول الأهلية، أهلية الصائد الذي يصيد يكون أهلا، ومعنى أهلا يعني أن يكون مسلما أو كتابيا يهوديا أو نصرانيا، لكن لو كان وثني مجوسي هذا يحرم صيده، والمراد بصيده أي صيد البر، أما صيد البحر صيد الوثني صيد المجوسي كله حلال، لأنه ما يذكيه ولا يصيده مثل صيد البر. صيد البر هو الذي لا يصيده إلا من كان أهلا مسلما أو كتابيا، هذا الشرط الأول عند العلماء. والشرط الثاني عندهم الآلة، آلة الصيد، وهي تنقسم إلى قسمين، الآلة تنقسم إلى قسمين. الأول الجارحة، وهي إما صقر وإما كلب صيد، هذا سمى جارحة، ولا بد أن يكون معلما ويعرف أنه معلم إذا استرسل، يعني إذا أرسل صاحبه استرسل، وينزجر إذا زجر، يعني إذا قال قف يقف، وإن كان كلبا فلا يأكل من الصيد، لأن الكلب إذا أكل من الصيد هنا يحرم لأنه صاد لنفسه لم يسته لصاحبه. أما الصقر هذا لا بد أن يأكل من الصيد لا محالة. بعض العلماء كالشافعية والحنابلة قالوا إذا أكل الصقر من الطير الحبارة مثلا أو الحبارة بالضم هنا يحرم أكلها، هذا فيه نظر حقيقة، لأن الطير يأكل لا محالة، هذا يعرفه أهل الطيور أهل الصقور، لا بد أن يأكل من الصيد. ذلك القول الصحيح أن الصقر مستثنى، أما الكلب لا بد أن يكون لا يأكل من الصيد الكلب، أما الصقر هذا مستثنى القول الصحيح. الأول الجارح هذا الآلة، والثانية المحدد الذي ينهر الدم، أن يكون محددا وينهر الدم كالسهم، كالسهم مثلا، كالسكين، كالرصاص الآن، هذا البنادق الآن الرصاص هذا ينهر الدم لأنه يخرق جسد الحيوان. أما إذا كان لا ينهر الدم فهذا يحرم، مثلا يضرب الحيوان في عصا يحذف عليه كما يفعل بعض الناس الآن في البر، يتبعون مثلا حيوان الجربوع أو يسمى الجربوع في لغة العرب الجربوع، فيضربونه في العصا ويعتقدون أن هذا حلال، هذا حرام ما يؤكل في حال هذه. والصغار يسدون في النبيطة مثلا، يسدون الحمام، هذا أيضا حرام ما يؤكل، لهذا ما ينهر الدم بارك فيكم. فلا بد أن يكون أن تكون آلة تنهر الدم، لا بد أن يكون إيش الآلة تنهر الدم، هذا الشرط الثاني الآلة. الشرط الثالث يقولون القصد أن يكون قاصدا للصيد، قاصدا للصيد، لو كان جالس معه بالنقية ورمى من غير لا يدري ثم سقط عليه طير نقول هنا ما يؤكل حرام لأنك لم تقصد الصيد، فلا بد أن يكون قاصدا. والشرط الرابع قالوا التسمية، أن يسمي حال صيده بسم الله ثم يرسل الصقر بسم الله ثم يرمي في بندقيته، هذه أربعة شروط. نعم شيخ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قراط، متفق عليه. نعم، الكلاب تنقسم إلى ثلاث أقسام، الكلاب تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول كلاب أمرت الشريعة بقتلها، وهو الكلب الأسود لأنه شيطان. في أول الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب كلها، أبيض وأسود بلا استثناء. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر فقال إنها أمة من الأمم ما لكم ولها، فلا تقتلوا منها إلا الأسود البهيم يعني خالص. قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأبيض؟ قال الأسود شيطان، فأصبح كل كلب أسود إيش يقتل، هذا أمر الشريعة بقتله. النوع الثاني كلاب رخصت الشريعة باقتنائها، كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرث يعني المزرعة، أيضا قال العلماء الآن كلب الحراسة مثلا، أيضا الكلب مثلا الذي في التفتيش لأجل كشف المخدرات، هذه كلها يجوز اقتناؤها بشرط من غير بيع ولا شراء، لا تباع ولا تشترى، لأن بيع الكلاب محرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، رواه البخاري ومسلم. والنوع الثالث ما عدا هذا من الكلاب، ما عدا هذه الكلاب الباقية، كلاب الزين أو كلاب مش عارف كيف، كلاب هذه يحرم اقتناؤها. ومن اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط، والقيراط مثل الجبل العظيم، لبيان حرمة اتخاذ الكلاب. قال هنا عن أبي هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الصحيح رضي الله عنه، قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا، يعني اتخذ عنده في بيته مثلا أو في اسمه وضع في سيارته كما يفعل بعض السفهاء، إلا كلب ماشية، لأنه يحرس الغنم عن الذئب، أو صيد يسمى السلوقي، أو زرع يحمي الزرع من اللصوص لا يشرقون، انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في بيان جواز اتخاذ كلب الصيد، وهو الشاهد من الباب، جواز اتخاذ كلب الصيد. وكلب الصيد هو الكلب المعلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فضل العلم حتى على الكلاب. الكلب المعلم يؤكل صيد، أو الكلب اللي ما هو معلم ما يؤكل صيده. فالعلم ميز حتى الكلاب، هذا أفضل من هذا. فهذا يؤكل صيده بشروط ثلاثة: يسترسل إذا أرسل، إذا قال اذهب ذهب، وينزجر إذا زجر، قال قف يقف، والشرط الثالث ألا يأكل من الصيد. نعم. قال رحمه الله: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتلك، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. نعم. قال عن عدي بن حاتم رحمه الله، عدي بن حاتم رحمه الله كان معروفا بالصيد، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الصيد، فقال سلم: إذا أرسلت كلبك يعني المعلم فاذكر اسم الله عليه. هذا قلنا شرط من شروط الصيد إيش؟ التسمية. ما أن ترسل الكلب قل بسم الله ثم أرسل الكلب، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يعني إذا أمسك الصيد والصيد حي لم يمت، لا بد إيش أن تذكيه، لكن إذا أمسك الصيد ومات الصيد فهنا كله مباشرة مغتة ذكية حلال. فإذا أمسك الإنسان، إذا أمسك الكلب الصيد وبه يعني روح باقية، هنا لا بد أن يذكى حتى يكون حلالا. لكن إذا تركته ثم عدت لي مرة أخرى، إذا تركته ثم عدت لي مرة أخرى وجدته قد مات، هنا يكون حرام ما يؤكل فطيس. فلا بد إذا أدركت فيه حياة مستقرة أن تذبحه، لا بد. أما قلت لا سوف أذهب إلى الآخر وأرجع إليه بعد قليل ثم وجدته قد مات، هنا ما يؤكل. لكن لو صادوا الكلب ومات بين أسنان الكلب، هنا تأكل مباشرة. يقول عليه وسلم: فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، يعني لا بد أن يذكى، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله. هذا الشاهد لم يأكل منه، لكن إذا أكل الكلب منه فلا تأكل. قلنا أن من شرط الكلب المعلم ألا يأكل من الصيد، بخلاف إيش الصقر. الصقر لا بد أن يأكل لا محالة، فالصقر مستثنى، أما الكلب. قال: وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل، يعني الصيد الآن ميت، وجدت كلبك ومعك كلب آخر، أنت الآن ما تعرف الآن أيهما الذي صاد هذا الصيد، كلبك أم الكلب آخر؟ الكلب المعلم تأكل ما صاده، لكن الكلب غير المعلم ما تأكل ما صاده. هنا إيش اجتمع مبيح وإيش وحاضر. المبيح الكلب المعلم، يباح إيش أكل ما صاده، والحظر إيش الكلب غير المعلم ما يباح ما صاده، ولم يترجح لك أيهما صاد. هنا يقدم جانب الحظر، لك أخ العلماء قاعدة فقهية هذه، إذا اجتمع مبيح مع حظر وليس بينهما ترجيح يقدم جانب الحظر. مثلا لا يمس القرآن إلا طاهر، مثلا الحديث كما نفعلكم، ثم وجدت كتابا قرآن وفيه تفسير، لم يتبين لك إيش الأكثر قرآن ولا تفسير، نقول إذن لا تمس إلا على طهارة خالص. لكن لو كان كله تفسير تمس على طهارة، لكن اجتمع إباحة مع حظر ليس بينهما ترجيح، يقدم إيش جانب الحظر. كما قال العلماء إذا اجتمع مبيح وحاذر وليس بينهما تمييز يقدم جانب الحظر، وهذا الحديث أصل في هذه القاعدة. قال فإنك لا تدري أيهما قتله، يعني ما تعلم ما الذي قتل، كلبك المعلم أم الكلب غير المعلم. قال وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، قلنا التسمية شرط. فإن غاب عنك يوما، يعني رميت الصيد وصاد لكن بحثت على الصيد بحثت ما وجدته، اليوم الثاني وجدت الصيد كما هو موجود، إيش تفعل الآن؟ إن وجدته في ماء، وقع في ماء، مثلا رميت بط والبط وقع في ماء مثلا، هنا ما تأكل. لماذا؟ قد يكون مات إيش غرقا، ليش من السهم، هنا ما يؤكل حرام. لكن إذا وجدته على اليابسة وفيه سهمك، هنا تأكل بشرط أن لم يكن إيش قد عفنا، يعني ما بدأ فيه إيش راحة العفن. أما إذا وجدته في اليابسة بعد 5 ساعات بعد يوم كامل ولم يتعفن، هنا إيش تأكله، لأن ليس فيه إلا سهمك فقط. لكن إن كان في ماء هنا ما تأكل، لأنه ربما مات غرقا. ذاك إيش قال هنا عليه الصلاة والسلام؟ قال فإن غاب عنك، يعني الصيد، يوما يعني كاملا أو ساعات، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، يعني لماذا؟ لأن ليس فيه إلا سهمك فقط. وإن وجدته قريقا في الماء فلا تأكل. لماذا لا تأكل؟ لك لا تعلم هل مات من السهم أم مات من الماء. هنا إيش اجتمع مبيح إيش مع حذر، الصيد إباحة والغرق محرم، أن يؤكل إذا طاح إذا سقط الحيوان في البحر ومات ما يؤكل حرام، لأنه ليس من حماة البحر. فاجتمع مبيح مع حذر ليس بينهما تمييز يقدم جانب الحذر. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. قلنا أن قول العلماء متفق عليه له 3 شروط، أن يكون اللفظ واحد عند البخاري وعند مسلم، يعني مخرج عند مسلم والبخاري في الصحيحين، واللفظ واحد أو مقارب والصحابي واحد. فهنا يقول أن لفظ البخاري مقارب للفظ مسلم، لكن هذا اللفظ الذي ساق المصنف لمسلم. الشاهد أن هذا الحديث دل على جواز أكل ما صاده الكلب المعلم، لكن إذا وجد معه كلب آخر غير معلم والصيد بينهما ليس بفك أحدهما، إن كان الصيد بفم المعلم ومعه كلب فهو إيش للمعلم، وإن كان الصيد بفم الغير معلم والمعلم واقف فقط ينظر، وإن الكلب صيد لمن؟ لغير المعلم. لكن إن كان بينهما هنا ما تعلم ما الذي صاده، كلبك أم غير المعلم، هنا إيش يترك. أيضا في السهم، إن سقط على يابسة وجدت فيه سهمك ولم يتغير راحة النتن كل، وإن وجدته في البحر هنا لا تأكل لأنه ربما مات غريقا. نعم. قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه المرار، فقال: إذا أصبت بحده وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل، رواه البخاري. نعم، المعراض، قال سألت رسول الله عن صيد المعراض. المعراض بكسر الميم، عصا في رأسها رمح أو حديدة، كأنها يسمى الآن رمح، الذي عندنا نسميه الرمح، عصا وفي رأسها حديدة، وهذه الحديدة حادة طبعا، فإذا حذفها على الصيد، رمى الصيد، فإنها تخرق الصيد. لكن إذا رمى على على على الصيد والصيد هو ضرب العصا في الوسط ومات، هذا ما يؤكل، لأنه إيش؟ لم يجرحه. قلنا من الشروط إيش؟ أن الآلة أن تكون تجرح بحدها، فلا بد أن تكون إيش؟ تجرح بحدها. فهنا قال سؤال عن صيد المعراض، قلنا عصا في رأسه حديدة، قال إذا أصبت بحده فكل، يعني في رأسه في الحديدة فكل. لماذا؟ لأنه جرح الآن. وإن أصبت بعرضه، يعني ضربها بالعرض، الطير رميت السهم لكن الطير ضرب السهم في الوسط ومات الطير، هنا حرام، مثل الذي صاد ابن بيطة عند الشباب الصغار، أو حذف عصا عليه هكذا ورمى الصيد، أو في نعل مثلا ورمى الصيد، فهذا ما يؤكل، لأنه وغيذ يعني فطيس ما يؤكل. قال فلا تأكل، رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله عن أبي تعبد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فقلت ما لم ينتن، أخرجه مسلم. نعم، عن أبي ثعلب الخشني رحمه الله، اسمه جرثوم بن ناشز كما قال النووي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا رميت بسهمك فغاب عنك، يعني الصيد رميت لكنك اختفى الصيد، شجر كثير وضاع الصيد، ثم وجدت بعد ساعة ساعتين بعد يوم أو يومين، قال فأدركته فكل، يعني كله بشرط ما لم ينتن، إذا وجدت النتن هنا يبقى خاص ارمه، هذا إذا كان في غير البحر طبعا، عفوا في غير الماء، أما كان في الماء اتركه ما تأكله إذا كان ميتا. نعم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا الله عليه أنتم وكلوا، رواه البخاري. هذا اللحم، اللحم المستورد مثلا، اللحم ينقسم إلى قسمين، المستورد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول لحم من بلاد المسلمين يأتينا من بلاد المسلمين، مثلا من السودان، مثلا من مصر، مثلا من الإمارات، من بلد مسلم، هذا يؤكل مباشرة لهذا الحديث، سموا الله عليه أنتم وكلوا، لأنه بلد مسلم، والأصل إحسان الظن بالمسلمين. النوع الثاني بلد غير مسلم، كالبرازيل مثلا، كفرنسا مثلا، بلد غير مسلم، وهذا ينقسم إلى قسمين، البلد الغير مسلم. القسم الأول إن كان بلد وثني، وثني كالصين مثلا، شيوعية وثنية يعبدون بوذا ما بوذا، هذا ما يؤكل أبدا لعدم الأهلية، ما يؤكل، نحن وش قلنا؟ أهلية الصائد. والثاني إذا كان بلدا من أهل الكتاب، بلد يهودي أو بلد نصراني، فهنا يؤكل لعموم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لعموم الآية، إلا إذا علم يقينا أنهم يذبحونه بالصعق، هنا لا يؤكل. شو يا إخوان؟ الأصل أن طعام أهل الكتاب يؤكل، وطعام اليهود والكتاب حلوا حلو لكم. قال ابن عباس ذبائحهم رواه الطبري. فالأصل أنه يؤكل بارك فيكم إلا إذا علم يقينا أنه إيش قد ذبح إيش بالصعق أو الخنق، هذا ما يؤكل. هنا قال عن عائشة أن قوما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم، يعني من بلاد المسلمين إخواننا وغيره، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا الله عليه أنتم وكلوه، رواه البخاري. هذا لحم المسلمين، لماذا؟ الأصل إحسان الظن في المسلمين. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه بن مغفل نعم مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحد وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكر عدوا ولا كسرا تكسر السن العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، عن عبد الله بن مغفل المزني عنه رضاه أنه سلم نهى عن الخذف. الخذف هو وضع الحجارة الصغيرة في الأصبع هكذا يرميها، حجارة صغيرة يضعها في أصبعه ثم يرميها عبثا، هنا عبث الآن أصبح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصيد، عن الخذف، ما الصيد في الخذف، لأن أما تضرب العين وتبقى العين أو تضرب السن وتكسر السن، فهذا من باب العبث، وقلنا عبث إيش مكروه. لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا، وتصيد حجارة صغيرة في أصبعك تعذف حذفا وش تصيد، ولا تنكى عدوا، حتى العدو ما يضره وش يضره. قال ولكنها تكسر السن وتبقى العين، متفق عليه واللفظ لمسلم. وعرفنا معنى متفق عليه واللفظ لفلان. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذ شيئا فيه الروح عرضا، رواه مسلم. نعم، هنا في الصيد المحرم ذكر أول شيء قبل الصيد المكروه، إذا كان إيش في الخذف هذا مكروه لأنه من باب العبث. هنا ذكر الصيد المحرم وهو اللي فيه تعذيب للحيوان. بعض الشباب هداهم الله يأتون بالحمامة ويطلقونها في البر ويرمون عليها يعذبونها عذابا، هذا محرم. لهذا الحديث قال لا أتقوا شيئا من روحي غرضا، بالغين غرضا يعني هدفا، هذا يرمي وهذا يرمي، هذا حيوان، لأن نحن أخوة أمرنا بالإحسان إلى الحيوان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فهذا الشاهد الحديث فيه حرمة تعذيب الحيوان، وأن الصيد إذا كان فيها بالصورة هذه فإنه من أنواع المحرمة. وقلنا معنى غرضا أي هدفا. عندك عرض الشيخ ها؟ لا ها الاسم عرضا هذا تصحيف، صحف من بعض الرواة وقالاته شيء فيه الروح عرضا. العرض قالوا الحائط الذي الفتحة التي في الحائط، لكن هو غرضا بالغين يعني هدفا. نعم. هنا انتهى من الصيد رحمه الله وبدأ في باب الذبائح. نأخذ ظهر اليوم ها؟ اليوم لأنه 15 حديث أظن. الذبائح جمع ذبيحة، والذبح هو إزهاق روح الحيوان، هذا الذبح إزهاق روح الحيوان. فإذا أزهق روح الحيوان يسمى إيش؟ يسمى ذبحاً. والمراد هنا بالحيوان يا أخوان يعني الحيوان المأكول، بهيمة الأنعام أو الطيور المباحة كالبط والدجاج ونحو ذلك. ويشترط، ذكر العلماء في الذبح يشترط شروط، أولها أهلية الذابح مثل الصيد تماما، أن يكون مسلما أو كتابيا. أهلية الذابح يعني الوثني ماتوا كذبيحته، عباد القبور ونحو ذلك ماتوا كذبائحهم، بل قال العلماء حتى تارك الصلاة ماتوا كذبيحته، والذي عليه الفتوى في بلادنا هنا الشيخ بن باز والعثيمين رحمه الله أن تارك الصلاة ماتوا كذبيحته لأنه مرتدي. فالأول الأهلية، الثانية التسمية، أن يسمي بسم الله ولا تأكل ما لم يكن اسم الله عليه الآية فلا بد من إيش؟ من التسمية، وهي شرط، وقيل واجبة وقيل سنة، ثلاث أقوال. والشرط الثالث قطع الحلقوم والمريء والودجين، الحلقوم والمريء مجرى النفس والطعام والشراب، والودجين هما إيش؟ عرقان في رقبة الحيوان، فإذا قطع مجرى النفس مع مجرى الطعام والشراب مع هذين العرقين فقد أبيح هذا الحيوان. والذبح يا أخوة هو للغنم والبقر الذبح، ويجوز للإبل، يجوز أن تذبح الإبل هكذا ذبحا. وأما النحر هو الطعن في اللبة، هذا للإبل، ويجوز أن تذبح أن تنحر البقر أو تنحر الغنم. لماذا يقول؟ لأن العبرة في إنهار الدم وقطع الحلقوم والمريء والودجين أو أحد الودجين، لكن الأصل أن النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، وأما الصيد قلنا يكون عقر، يكون إيش؟ يكون عقرا. هنا قال عن كعب بن مالك عن الله أن امرأة ذبحت شاة بحجر، دل على إيش؟ جواز ذبيحة المرأة سواء كانت طاهرة أو كانت حائض، المرأة كالرجل شغائغ الرجال، بحجر الآلة الآن. نعم الشرط الرابع الآلة، نسيتنا الآلة، أن تكون تنهر الدم إلا السن والظفر كما سويت، يعني تذبح بشيء محدد. وهذا الحجر هناك أنواع من الحجارة كأنها موس، فهذا حجر محدد. امرأة عدى الذئب على إحدى الشيات ثم ذهبت، هرب الذئب وأدركت الشاه بها روح مستقرة ذبحتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأمر بأكلها. الشاه فيه جواز ذبح المرأة للشاه وجواز الذبح بالحجر إذا كان محددا، وأيضا فيه جواز التصرف في مال الغير من غير وكالة إذا كان لمصلحة. هذه المرأة ترعى الغنم، ما هي وكيلة على الذبح، لكن في مصلحة. إيش المصلحة؟ أن الشاة قد تموت، أكلها الذئب، أكل منها، فلما ذبحتها لأجل المصلحة أغرها النبي عليه الصلاة والسلام. مثل ما يأتي في البيوع التصرف الفضولي، هذا مثله تماما. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وأما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. متفق عليه. نعم، حديث رافع بن خديج عنه رضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنهر الدم. قلنا من شروط الذبح كويش الآلة، أن تكون تنهر مثل الصيد الآلة، وذكر اسم الله عليه، هذا الشرط الثاني. فكل، يعني قلت بسم الله وقد أنهر الدم. ليس السن والظفر، هذا استثناء، يقول إلا السن والظفر، إذا مثلا إنسان عنده ظفر وذبح الصيد في ظفره هذا حرام، أو عنده مثلا سن فيل، أو عنده سن مثلا عنده فك نعجة مثلا وجاء له كأنه سكين يذبح فيه يقول هذا حرام ما يجوز. قال ليش السن والظفر؟ ثم بين العلة. الآن إذا قلت هذا حرام بين العلة لماذا حرمته. فقال أما الظفر، شوف لبيان إيش علة التحريم، يعني لماذا؟ حتى يطمئن السائل، حتى يطمئن. تقول هذا حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا حرام قال ربنا عز وجل كذا وكذا، تبين له الدليل حتى يطمئن قلبه. قال أما الظفر فمد الحبشة. قال نعم. قال أما السن فعظم، السن ما تذبح فيه لأنه عظم، فكل عظم يحرم إيش الذبح فيه. قال وأما الظفر فمد الحبشة، مد يعني سكين، المدى يعني السكين، سكينة الحبشة، والحبشة هي البلد المعروف. فالشاهد أن هذا الحديث في بيان أن من شروط الذبح أن تكون الآلة حادة تنهر الدم والتسمية، وفي بيان حرمة الذبح بالسن والظفر. نعم. طبعا يا اخوان ما قلت الشيخ في التسمية يكتفى بقول بسم الله عند جمهور العلماء، بسم الله، واستحبوا زيادة الله أكبر، بسم الله والله أكبر. أما قول بسم الله الرحمن الرحيم هذا أبدا غير مشروع، لم يدل عليه دليل أبدا، بسم الله الرحمن الرحيم حال الذبح، إنما المشروع بسم الله فقط من غير زيادة إيش الرحمن الرحيم، لكن يقول الله أكبر إضافة، وهذا سنة، الله أكبر سنة. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا، رواه مسلم. نعم. صبرا هذا يعني تعذيبا، تعذيبا يعذبه، يسلق الحيوان وهو حي، لا زال حي، مرات في المكسب ربما الحيوان لا زال حي يعلقونه ويقصبونه، هذا حرام يا اخوان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب صبرا يعني تعذيبا، لان هذا ينافي الاحسان الذي امرنا به ربنا عز وجل، انه يامر بالعدل والاحسان، ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فهذا فيه بيان حرمه تعذيب الحيوان حال ذبحه، بل قالوا حتى ما يذبح حيوان أمام حيوان حتى لا يتعذب ويخاف، ما يذبح حيوان أمام الحيوان. نعم. قال رحمه الله وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. نعم. هذا في الآلة لابد أن تكون حادة، لا تكون كالة غير حادة، لأن كانت غير حادة يذبح حيوان بعد ما يعذب تعذيباً، أما كانت حادة ما في تعذيب، مباشرة إزهاق روح الحيوان. لأن قلنا يا أخوان الذبح ما هو الذبح؟ إزهاق روح الحيوان، هذا الذبح. فإذا كان فيه تعذيب هذا نهي عنه، لأنه ينافي الإحسان الذي أمرت به الشريعة الإسلامية. قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، يعني الله كتب إيش يعني؟ يعني أمر وفرض الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، في القصاص أحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ذبحت شاة، ذبحت بقرة، ذبحت دجاجة، بطة، أرنبة، أحسنوا الذبحة. وإحسان الذبح أن تكون الآلة حادة، لقوله وليحد أحدكم شفرته، الشفرة عن سكين، وليرح ذبيحته، رواه مسلم. فبين عليه الصلاة والسلام إحسان الذبح يكون بأن تكون آلة حادة. استحب بعض السلف أن يسقي الدابة ماء قبل ذبحها وأن يوجهها إلى القبلة قبل ذبحها وأن تكون على جنبها الأيمن، هذا استحباب كله. نعم. نعم. قال وعن ابن سعيد الخدري عنه رضاه قال سلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد صواب الحبان. لو أن إنسانا ذبح شاة نعجة وأثناء سلخها وجد فيها جنين، هذا أذكر لما كنا صغارا كانت الناس أول يمكن يعلم بنايف يضحون بغنم ما يضحون في طليان نفس الآن. فأذكر يوم الوالد رحمه الله ذبح الشاة ولا وإذا بها جنين صغير سبحان الله به روح، فإذا كان فيه روح يا أخوان هذا يذكى. أما إذا كان ميتا ليس فيه روح حكم أمه يوكل مع أمه، فالجنين الذي في بطن أمه له حالتان، إذا ذبحت الأم وأخرج الذي في بطنها ميتا فهذا يؤكل مباشرة كأنك ايش ذكيت مع أمه، لكن إذا أخرج وبه حياة مستقرة فهنا لا بد ايش أن يذكى. إذا تركته وانشغلت بأمه ثم مات هنا ألقي خلاص لأنه أصبح خطيس لا يؤكل. فهذا ما نقول عليه السلام ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني إذا أنت ذكيت أمه ثم لما صرختوها وجدت الجنين ميت يعني كأنك مذكي مع أمه وكله مباشرة، لكن إذا كان به حياة مستقرة لا بد إيش أن يذبح. نعم. قال رحمه الله عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح يسمي ثم ليأكل، أخرجه الدار قطني. وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر ورجاله موثقون. نعم. الإمام ابن حجر رحمه الله ختم الباب بهذا الحديث في التسمية. ابن حجر رحمه الله شافعي، والشافعية يرون التسمية سنة ما هي واجبة ولا شرط، فبين رحمه الله أدلة التي تؤيد قول المذهب عندهم، والحنابلة وقول كثير من العلماء يرون أنها واجبة، وفي رواية في مذهب الحنابلة أنها شرط واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المسلم يكفيه اسمه، اسمه مسلم، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. ماذا لما ذبح الذبيحة حدث أن يقول بسم الله؟ من قال أن التسمية شرط قالوا إيش خلاص يرميها، هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمه الله. من قال أنها واجبة تسقط في الجهل والنسيان ويقول أكثر العلماء قال تسقط في الجهل والنسيان. من قال أنها سنة ما يضره سنة. قال أخرجه الدارقطني وفيه راو في حفظه ضعف، يعني ضعيف الحفظ، وهو محمد بن يزيد بن سنان صدوق ضعيف الحفظ. صدوق يعني من باب العدالة، ضعيف الحفظ من باب الضبط، هذا قد يجتمع في الراوي أن يكون عدلا سيء الحفظ، يقولون صدوق ضعيف مثلا سيء الحفظ، باطل إلى هذا في كثر من الرواة مثلا، أو يقول سني أو صاحب سنة سيء الحفظ، كما قيل مثل في نعيم بن حماد الخزاعي قالوا صاحب سنة سيء الحفظ، هذا صاحب سنة من باب العدالة، لأن ما هو الثقة؟ العدل الضابط شيخ من باب العدالة، سيء الحفظ من باب الضبط، هنا صدوق ضعيف الحفظ، صدوق من باب العدالة ما يكذب، صدوق اللسان عدل لكنه سيء الحفظ. قال وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ابن عباس موقوفا عليه، هذا علة يسمى، يعني هذا حديث معلول روي مرفوعا وروي إيش موقوفا، والموقوف أصح فيكون هذا من قول ابن عباس، لكن يعضده حديث مرسل رواه أبو داود في كتاب المراسيل، ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر اسم الله؟ قال ابن حجر ورجال موثقون، موثقون يعني دون الثقات، يعني فيهم راون متكلم فيه، إذا قيل رواة ثقات يعني ثقات خلاص أهل ضبط وأهل عدالة، إذا قيل رواة موثقون دونهم موثقون يعني وثقهم ابن حبان وثقهم العجلي مع يعني ما معهم من ضعف يسير، أو لم يوثقهم أحد إلا هؤلاء، هؤلاء يكون إيش موثقون. وأكثر من يطلق هذه العبارة هو الهيثمي رجال موثقون، يطلقها كثيرا في مجمع الزوائد، من قال ثقات يعني وثقهم الأئمة الكبار، من قال رجال موثقون لا يخلو من حالتين، إما أن يكون راوي ما وثق أحد إلا ابن حبان أو ابن شاهين أو العجلي ممن عرف بالتساهل، أو يكون راوي به ضعف يسير فيكون إيش موثق، ما هو ثقة موثق، ذاك يقول الذهبي وثق، ما يقول ثقة يقول وثق، يعني كأنه إيش تليين لحالة وثق، كثير يطلق الذهبي في الكاشف في الرجال يقول وثق. فالشاهد من هذا الباب أن ابن حجر رحمه الله ختم كتاب الذبايح ليبين رحمه الله أن التسمية سنة، لكن أقول أصيح أنها واجبة تسقط في الجهل والنسيان، يعني إذا قلنا شرط وألقها فيه ما فيه من إضاعة المال، ونحن نهينا عن إضاعة المال، فهذا هو الصحيح. لهنا يا إخوان انتهى كتاب الصيد والذبايح، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل الإخلاص بقول العمل. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.